السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هيك السؤال، في حالة اختلاف البلاد في رؤية الهلال، بدأت صوم رمضان في المملكة، وسوف أسافر في آخر رمضان إلى بلد آخر لا يعتمد على رؤية الهلال، نعم، ويعتمد على الحساب الفلكي، طيب. هل أصوم وأفطر مع المملكة أو مع البلد الذي أنا فيه؟ لا، مع البلد الذي تسافر إليه. حياك الله. أنا بني السفر، بسافر من ابتداء من الليل ويستمر سفري إلى ما بعد الفجر، فهل يباح لي إفطار هذا اليوم؟ وأنا سافرت بالليل. ها؟ سافرت في الليل واستمر سفري إلى ما بعد الفجر. مسافرا في الليل؟ أيوة. طيب، إذا شئت في اليوم التالي ألا تصوم فلا بأس.